اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما

ولا يشفعون

يكلأكم بالليل والنهار

قال بل فعله كبيرهم ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وَكُنَّا أن لا إله فكشفنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها لهم لا يرجعون حتى إذا واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة وكل فيها خالدون لهم الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنا مبعدون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم وهذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده